بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصيام من منهج السالكين. قال المؤلف رحمه الله، وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، اتفق عليه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء عدة اختلافات، من أشهر هذه الاختلافات التي حصلت بين أهل العلم: هل هذا الحديث على إطلاقه يشمل كل صيام أم أنه صوم معين؟ هذا هو أشهر خلاف حاصل حول هذا الحديث. ذهب بعض العلماء إلى عموم الحديث، فكل من مات عليه صيام سواء كان من رمضان أو كان من كفارة أو من نذر فيصام عليه، ذهبوا إلى عموم الحديث. وهؤلاء الذين قالوا بأن الصيام هنا يشمل كل صيام احتجوا بعموم الحديث: من مات وعليه صيام، وصيام نكرة في سياق الشرط فتعم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى تعيين وتخصيص هذا الصيام، وقالوا إن المراد هنا بالصيام هو صيام النذر، وليس المراد كل الصيام. وهذا مذهب فقهاء الحديث: الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوية والإمام أبي القاسم والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. وهؤلاء الثلاثة من طبقة واحدة وهم أقران: الإمام أحمد والإمام إسحاق والإمام أبو عبيد. ذهبوا هنا إلى أن المراد به صيام النذر فقط، وهذا هو القول الراجح، أن المراد بالصيام هنا صيام النذر. وذلك أنه جاء في رواية التقييد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل، سأله رجل أو سألته امرأة، في رواية رجل في رواية امرأة، اختلفت الروايات، قال: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، وفي لفظ وعليها صيام نذر، وهو لفظ صحيح، أفيجز أن أقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أقضوا فالله أحق بالوفاء. وفي لفظ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: قضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن المسؤول عنه صيام نذر، هذا أولا. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: فالله أحق بالقضاء أو الله أحق بالوفاء، هذا يدل على أنه دين. وصيام رمضان وصيام الكفارات هذه عبادات، وأما الذي فيه معنى الدين فهو النذر، النذر فيه معنى الدين. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل نذر يقضى عن الميت ولو كان صلاة، حتى ولو كان صلاة، مع أن الجماهير من أهل العلم يقولون أن الميت لا يصلى عنه، لكن لو مات وعليه نذر صلاة فإنها تصلى عنه. بهذا أفتى الصحابة، أفتى عبد الله بن عباس رجلا سأله عن قريب له مات عن أخ له مات وعليه نذر صلاة ركعتين في قباء، يعني هذا الميت نذر أن يصلي ركعتين في قباء، فقال صلي عنه، يعني تذهب أنت إلى قباء تصلي عنه. فالنذر يقضى عن الميت سواء كان صلاة أو كان صدقة أو كان صياما أو كان عمرة أو كان حجا، النذر دين، النذر دين يقضى عن الميت. إذن سبب إيراد الحديث وكذلك لفظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدلان على أن الصيام هنا هو صيام النذر. ثالثا أن هذا هو الذي فهمه الصحابة عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، كلهم كانوا يفتون أن الميت إذا مات وعليه صيام نذر أنه يصام عنه. أما إذا كان الميت عليه صيام من رمضان، إذا كان الميت عليه صيام من رمضان ما قضى، فهذا لا يصام عنه، لا يصومن أحد عن أحد. ولكن ننظر كيف حاله. إذا كان هذا الميت شيخا هرما عليه أيام من رمضان ما صامها ولم يطعم، طبعا كان يفطر في رمضان ويجب عليه الإطعام، ما أطعم، فنحن نطعم عنه، نطعم عنه. إذا كان مسافرا عليه أيام من رمضان ولم يصمها وتوفي قبل أن يقضي، فنحن أيضا نطعم عنه، هذا أيضا يطعم عنه، نخرج عنه طعام، عن كل يوم إطعام مسكين ما نصوم. إذا كان مريضا مرضا مزمنا أيضا وتوفي قبل أن يطعم، نطعم عنه. إذا كان مريضا مرضا ليس مزمنا فهذا على حالتين، هذا الذي معه مرض ليس مرضا مؤبدا وإنما هو مرض مؤقت كجراحة مثلا أو عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل يشفى منه، العادة أنه يبرأ الإنسان من هذا المرض. فننظر فيه، إن استمر معه المرض والمرض عذر، فإن استمر معه العذر إلى أن توفي فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إن استمر معه المرض من رمضان إلى أن توفي في شوال أو في ذي القعدة في ذي الحجة استمر معه العذر الذي منعه من الصيام إلى أن توفي فليس عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لم تحصل له هذه العدة، ما تمكن، استمر معه المرض إلى أن توفي، فما عنده وقت، ما تمكن وما أمكنه أن يقضي هذه العدة من أيام أخر، ما حصلت له، فهذا ليس عليه شيء. الحالة الثانية أن يشفى من المرض وتأتي له أيام يستطيع أن يقضي ولكنه ما قضى، ما قضى، وقضاء رمضان واجب موسع ليس واجب مضيق، واجب موسع من رمضان إلى رمضان، لك أن تقضي في هذه المدة الطويلة سنة كاملة. وكانت عائشة رضي الله عنها ربما أخرت القضاء إلى شعبان، فدل هذا على أن القضاء واجب موسع، يعني لا يجب على الإنسان أن يبادر حتى لو أخر فلا حرج، إذا كان مشغول كان معذورا أخر مثلا إلى أيام الشتاء لعله أيسر عليه فلا بأس. المحظور أن يترك القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر، فهذا واجب معك من رمضان إلى رمضان موسع. فهذا الرجل ترك القضاء ثم توفي، مع أن الأحوط أن الإنسان يبادر إلى القضاء، فإن الإنسان ما يدري ما يعرض له، والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات وسابقوا. فالإنسان يبادر إلى القضاء لأنه ما يدري ما يعرض له. فإذا ترك المريض بعد أن شفي من المرض وزال العذر ترك القضاء إلى أن توفي، فهذا يطعم عنه، يكون كالشيخ الهرم وكالمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عنه. وكذلك الذي عليه كفارة أيضا يطعم عنه. إذن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا خاص بصيام النذر على القول الصحيح، كما هو مذهب عائشة ومذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر، واختاره من الأئمة فقهاء الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد، وكذلك من الأئمة الأولين هو مذهب الليث بن سعد، وهو القول الراجح في هذه المسألة. أما من مات وعليه صيام من رمضان فعلى التفصيل المتقدم، لكن إذا بقي عليه أيام على الحالة الأخيرة فإنه يطعم عنه. أحيانا بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان بسبب الحيض مثلا، فما تقضي ثم تموت، هي الآن أفطرت بسبب الحيض، والحيض عذر، عذر شرعي يمنع من الصيام ويمنع من الصلاة، ولكن الصلاة لا تقضى والصوم يقضى. فهذه المرأة عليها أيام من رمضان توفيت قبل أن تقضي، فهذه كالمريض في الحالة الأخيرة، فهذه كالمريض في الحالة الأخيرة يطعم عنها، نطعم عنها فقط عن كل يوم مسكينا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ما يصام عنها، لأن صيام رمضان عبادة، عبادة محضة، عبادة بدنية محضة، ولا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما الدليل جاء الحمد لله، الدليل جاء في الحج والعمرة، أما الصيام فكما تقدم، وكذلك الصلاة. لو مات إنسان عليه الصلاة ما يصلى عنه، ما يصلى عنه، هذه عبادة محضة بدنية، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن إذا كانت الصلاة نذرا أو كان الصيام نذرا فإنه يقضى عن الميت، لأن هذا دين، هذا دين يقضى عنه كما يقضى عنه دين المال كحق المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله، هذا دين في ذمة العبد برب العالمين، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فكما تقضون حقوق الآدميين اقضوا حقوق رب العالمين. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، المراد بالولي هنا على القول الراجح هو القريب، قريبه، وقريبه أولى الناس به، ولو صام غير الولي أجزأ عنه، وإنما الولي من باب أولى. فكما أن الحقوق يؤديها الأقارب والأولياء، كذلك هذه العبادات هذه النذور يقضيها الأولياء. ولو صام رجل غريب أجزأ عنه، كما لو أدى دينه المالي شخص غريب يجزأ عنه، ويسقط الدين وتبرأ ذمة الميت. ولو أن شخصا عليه 30 يوما، عليه صيام 30 يوما، على القول الراجح لابد أن يكون نذرا، فقد أفتى الحسن البصري رحمه الله كما ذكر البخاري في صحيحه أنه لو صام عنه 30 رجلا في يوم واحد أجزى عنه. لو جمعنا 30 رجلا وقلنا صوم هذا اليوم بنية قضاء النذر عن الميت، أن نقضي النذر عن هذا الميت عليه صيام شهر، نذر أن يصوم شهرا، فلو جمعنا 30 من أوليائه رجالا ونساء، حتى المرأة لو صامت عن أبيها، صامت عن أخيها، صامت عن قريبها، أجزى الحمد لله، لأن النساء شقائق الرجال في هذه المسائل، لا فرق بين الرجال والنساء. فلو جمعنا 30 من الأولياء رجال النساء وقلنا فلنصم هذا اليوم للميت وكلهم صام في يوم واحد أجزأ عن الميت. المسألة الثالثة، هل يجب على الولي أن يصوم عن الميت؟ قال العلماء لا يجب، وهذا مذهب الجمهور الأئمة، وذهب بعض الظاهرية وقد شذوا بأن هذا واجب عليه، وهذا قول ضعيف شاذ. الصواب أنه لا يجب عليه، فكما أنه لا يجب على الولي أن يقضي عن الميت دينه المالي، فكذلك لا يجب عليه أن يقضي عنه نذرة، وإنما هذا مستحب، يستحب للولي، وهذا من باب الوفاء لقريبه والوفاء لميته أن يقضي عنه نذرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجه هذا التكليف إلى الولي، لأن الولي هو أولى الناس بأن يقضي الدين عن الميت. قال المؤلف رحمه الله: وسئل عن صوم يوم عرفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل صيام عرفة، وفيه فضل صيام يوم عاشوراء، وفيه فضل صيام يوم الاثنين، ونضم له الخميس، لأنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الخميس والاثنين، وقد سئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الخميس والاثنين، فيغفر لكل عبد مسلم إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأعمال المتخاصمين موقوفة ما تعرف، وهذا مما ينفر ويزجر عن الخصومة. والمراد هنا بالخصومة في الدنيا التي يكون مبعثها الدنيا، تنافس في الدنيا في أموالها وزينتها، أو خصومة دينية مبنية على الهوى، وهذا كثير ولا سيما بين الصالحين وطلاب العلم، إما خصومة من أجل الدنيا أو خصومة في الدين مبناها الهوى وليس مبناها الحق وطلب الحق. والله المستعان. لذلك الإنسان يحذر أن يكون بينه وبين أخيه خصومة، سواء في الدنيا، وهذا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه أبدا، لا تخاصم أحد من أجل الدنيا. والبلوى أن تكون الخصومة من أجل الدنيا مع قريبك، مع أخيك وشقيقك، وقد تكون مع أمك وأبيك، مصيبة والله. وقد يهجر الإنسان أباه أو يهجر أمه من أجل الدنيا، وقد يقاطع إخوانه، يقاطع أقرباءه وأرحامه من أجل الدنيا. الشيطان يا إخواننا ينزغ، فعلى العبد أن يحذر، ابتعد عن الدنيا، لا تجعل الدنيا سببا للفتنة وإثارة البغضاء والشحناء بينك وبين إخوانك أو بينك وبين جيرانك. إذا رأيت أن الدنيا سوف تثير المشاكل والخصومات اطرحها، اجعلها تحت قدمك، والله اجعلها تحت قدمك. إذا كانت هذه الدنيا سوف تفسد ما بينك وبين إخوانك أو جيرانك أو أحبابك، اجعلها تحت قدميك. وأما الدين فتأمل في حالك يا أخي، خصوماتك مع إخوانك من طلبة العلم ومن الدعاة وغيرهم، هل هي من أجل الهوى والعلو في الأرض، أم أنك داعية حق وداعية سنة وطريقة صحيحة، وأنك لا تخاصم إلا من أجل هذا؟ فهذه والله نعمة الخصومة، أنك ترد على المبطلين، وأنك تكشف أحوال هؤلاء المعاندين والمحاربين والمعرضين عن سنة رسول الله، أو المحاربين بمنهج السلف الصالح. هؤلاء أصحاب الفتن ودعاة السوء من أهل الحزبيات، من دعاة الحزبية ومن دعاة البدعة والضلالة، فهؤلاء ليس بينك وبينهم صفاء، وإذا كان بينك وبينهم صفاء فاعلم أنك مثلهم ضال مثلهم. والله ما بيننا وبين هؤلاء إلا الحرب، كما كان يفعل السلف أبدا، حرب لها ولا تفيها، ما في صفاء، ما في أجواء نقية بيننا وبين أهل البدع وهذا الضلال، إلا الحرب عليهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الخصومة نعمة الخصومة، هي التي كانت عند أحمد بن حنبل وعند ابن تيمية وعند ابن القيم وعند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عند أهل العلم كانت هناك خصومات شديدة بينهم وبين المخالفين لهم، من دعاة الضلالة ومن دعاة السوء ومن دعاة البدعة ومن دعاة الانحراف. فإياك أن تختلط عندك الأوراق، الخصومة التي بيننا وبين أهل البدع وبين دعاة الحزبية ودعاة الضلالة ودعاة التكفير، هذه خصومة لوجه الله إن شاء الله، هذه خصومة نتقرب بها إلى الله، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الخصومة التي تكون بينك وبين أخيك السلفي، أخيك السني، أخيك الرجل الصالح، فهذه خصومة ليست لوجه الله، هذه خصومة لوجه الشيطان، فاحذر من ذلك يا أخي، أن تخاصم إخوانك من أصحاب السنة والطريقة المستقيمة، أن تخاصم الصالحين، هذه خصومة مرفوضة وبئست الخصومة. فإذا كان الإنسان واقعا في هذه الخصومة من أجل الدين، ولكن ليست خصومة لوجه الله عز وجل، وليست هي الخصومة المطلوبة والمحبوبة، أو خصومة من أجل الدنيا، فهذا هو الذي يوقف عمله ولا يعرض على الله. تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، التوحيد كسر. إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. انتبه، بينه وبين أخيه شحناء، من أجل الدنيا أو من أجل الدين ولكن بالهوى وطلب العلو في الأرض. أما الخصوم التي بينك وبين المبتدع أبدا هذه لابد أن تثبت عليها. ولا يقال ولا يفسر بها الحديث، من فسر بها الحديث فقد أبعد النجعة وظل ضربا بعيدا. ما تريد منا؟ تريد منا أن نصطلح مع أهل البدع؟ لا والله، نحن نبغضهم في الله، ولو اصطلحنا معهم لربما سخط الله علينا وغضب الله علينا. فكيف نفسر الحديث بهذا بينه وبين أخيه شحناء؟ طيب اذهب إلى الرافضي، اذهب إلى الحزبي، اذهب إلى التكفيري، اذهب إلى التفجيري، اصطلح معه وتصافى معه حتى يعرض عملك على الله. فهكذا يفسر الحديث. من فسر الحديث بهذا فإنه ضال، لا يراد هذا المعنى، الحديث لا يراد به هذا المعنى، وإنما المراد شحناء بينك وبين أخيك كما ذكرت، إما في دنيا تافهة وإما لهوى في النفوس. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الخصلتين الذميتين هاتين، وأن يجعل خصومتنا دائما لوجه الله عز وجل، وأن يجعلنا إذا أحببنا أحببنا في الله، وإذا أبغضنا أبغضنا في الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصوم يوم الخميس والاثنين، وأخبر بهذا أن الأعمال تعرض على الله، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أما يوم عرفة فصيامه على غير الحاج، بل جاء الحديث عن النهي عن الصيام في يوم عرفة في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في عرفة كما تعلمون. لماذا؟ لأن المطلوب من الحاج في يوم عرفة أن يفطر حتى يتقوى على العبادة والدعاء. أما إذا كان صائما فإنه يفطر عن الدعاء والذكر. ويوم عرفة يوم الدعاء ويوم السؤال والإلحاح على الله، يوم تسكب فيه العبرات وتستجاب فيه الدعوات. فالعبادة في عرفة الذكر والدعاء، أما الصيام فهذا على غير الحاج. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر السنة الماضية والباقية، الماضي والباقية يعني سنة قبله وسنة بعده، كما جاء في حديث آخر: إني لأحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. يعني يوم عرفة صيام عرفة يكفر لك أيها المؤمن سنتين. وهذه الأحاديث التي فيها التكفير كهذا الحديث وحديث عاشوراء الذي سيأتي، والصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن، صلاة الخمس كفارات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، هذه كلها يا إخواني مقيدة عند أهل العلم ما لم تغش الكبائر، لأن الكبيرة لا تكفرها هذه، الكبيرة تكفرها التوبة النصوح، لا بد من توبة. أما إنسان مصر على الزنا، مصر على شرب الخمر، على أكل الربا، ثم يقول الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهم، ورمضان إلى رمضان كفارة، العمرة إلى العمرة كفارة، أصوم يوم عرفة وتكفر هذه الخطيئة؟ لا، الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة، وهذا القيد جاء في الأحاديث، حديث عثمان وغيره: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وذلك الدهر كله. الله أكبر، ما لم تغش كبيرة، هكذا جاء في الحديث. فهذا القيد لم يأتي به أهل العلم عندهم، هذا موجود في الحديث أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. أما يوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم فيكفر سنة واحدة. ويوم عاشوراء كما تعلمون كان واجبا ثم نسخ لما فرض الله شهر رمضان، نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، من شاء صام ومن شاء أفطر، فأصبح صيامه مستحبا فقط. وأما الاثنين فكما تقدم، يضاف على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصومه لذلك. والصوفية يحتجون بهذا الحديث على إقامة المولد، يقولون يوم ولدت فيه. والجواب على الصوفية أن يقال لهم: إن أردتم الاحتفال باليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فاحتفلوا به كما احتفل به هو. وذلك بماذا؟ بأن نصوم يوم الاثنين، أليس كذلك؟ أن نصوم يوم الاثنين. لكن أنتم ما تفعلون هذا، أنتم تحتفلون يوم واحد في السنة تفعلون فيه المنكرات، اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ولم يذكر هذا التاريخ أصلا عن النبي ولد في هذا اليوم. فأنتم في واد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في واد آخر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بهذا اليوم بأن صامه، وأنتم ماذا تفعلون؟ ما تصومون، أنتم تفعلون المنكر، تقيمون الصوانات الكبيرة، الصوانة التي تسمى الفازة عندنا، ويأتون بالمنشدين والمطربين، ويقام الرقص أحيانا والأناشيد والاختلاط بين النساء والرجال، ويقام المنكر، وربما تقع الفواحش والزنا والعياذ بالله. أيام يأكلون ويشربون ويرقصون ويغنون، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كما يقول ابن القيم ينقلها عن غير من أهل العلم، يعني يأكلون الأكلات اللذيذة ويرقصون ثم يطيحون على الأرض. كيف سقط على الأرض؟ قال سكرت بحب الإله. مو حب الإله الذي أسكرك، الأكل الذي أكلته هذا هو اللي سكرك، والله المستعان. فالمقصود أن هذه الموالد أصبحت بؤر للفساد والفواحش والرذائل، ويأتيها الفسقة والفاسقات من كل مكان، وهذا معلوم ومعروف ما يحتاج. ويفعلون أشياء منكرة وأحيانا أشياء سخيفة مضحكة، يظلون يهتزون ويرقصون وينبحون كما تنبح الكلاب، هو هو هو هو، ثم فجأة يقفون وينهضون ويقولون حضر حضر. ما الذي حضر؟ يزعمون أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حضر. لو كان إنسان عنده مسك من عقل لضحك عليه، يعني إذا كان موجودا عندهم. لكن يا أخواني، البدع تمسخ الإنسان، تجعله بدون عقل. البدع والضلالات تمسخ الإنسان، تجعله كالحيوان، فيرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكر، يصاب بانتكاسة، انتكاسة رهيبة، عافانا الله وإياكم، والله المستعان. إذن هذا الحديث: ذاك يوم ولدت فيه، ليس فيه حجة للصوفية، هم في واد، وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في واد آخر. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.